بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. نبدأ الليلة إن شاء الله بقراءة باب اختلافهم في الإدغام الكبير، أو على قراءة أو على منهج المحدثين باب اختلافهم في الإدغام الكبير. كلها صحيحة. طيب، الإدغام، قال ابن الجزري رحمه الله: الإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، وينقسم إلى كبير وصغير. فالكبير ما كان الأول من الحرفين فيه متحركا، سواء أكان مثلين أم جنسين أم متقاربين. وسمي كبيرا لكثرة وقوعه، إذ الحركة أكثر من السكون، وقيل لتأثيره في إسكان المتحرك قبل إدغامه، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. والصغير هو الذي، أي والإدغام الصغير هو الذي يكون الأول منهما ساكنا، وسيأتي بعد باب وقف حمزة وهشام على الهمزة، وفي بعض النسخ على الهمز بدون تاء. وكل منهما ينقسم إلى جائز وواجب وممتنع، كما هو مفصل عند علماء العربية. لاحظ معي، عند علماء العربية، لأن هذا الباب أكثر، هذا الباب باب الإدغام الكبير وباب حمزة وهشام هو باب من أبواب النحويين والصرفيين، فالنحويون يذكرونه دائما في آخر مؤلفاتهم، فيتبعونه بأبواب النحو. وتقدم الإشارة إلى ما يتعلق بالقراءة، طبعا في نسخة المجمع، إلى ما يتعلق بالقراءة في فصل التجويد، لكن الصواب إلى ما يتعلق في النسخة التي كتبها ابن الجزري رحمة الله عليه ووقفت عليها أخيرا. وتقدم الإشارة إلى ما يتعلق بالقراءة في الكلام على الحروف في فصل التجويد. هذه النسخة التي قرأت على ابن الجزري، وبعضها كتب لوحاتها بخط يده، ففيها في الكلام على الحروف، وسيأتي تتمته في آخر باب الإدغام الصغير. والكلام عند القراء على الجائز منهما بشروطه، وفي بعض النسخ من النشر بشرطه عمن ورد، أي هذه النسخة التي تكلمنا فيها، التي نقول مجازا إنها نسخة ابن الجزري ليس من باب الحقيقة وإنما من باب المجاز، فيها بشرطه عمن ورد. وينحصر الكلام على الإدغام الكبير في فصلين: الأول في رواته، والثاني في أحكامه. فأما رواته فالمشهور به والمنسوب إليه والمختص به من الأئمة العشرة هو أبو عمرو بن العلاء، وليس بمنفرد به، بل قد ورد أيضا عن الحسن البصري وابن محيصن والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر ومسلمة بن عبد الله الفهري ومسلمة بن محارب السدوسي ويعقوب الحضرمي وغيرهم. لاحظ هنا، الشيخ ابن الجزري قال عن أبو عمرو وليس بمنفرد به، ثم ذكر من وافق أبا عمرو في الإدغام، ونلاحظ أنه ذكر آخر واحد منهم ذكره يعقوب الحضرمي. طيب هذا إيش معناه؟ ما أخذت من لساني، هذا ما معناه؟ طبعا نحن مر معنا الآن في الدروس الماضية ابن الجزري يذكر الحكم، ثم بعد ذلك يذكر بأشياء وكتب وطرق ليست من أصوله للدلالة على المتابعة. حسب منهجية ابن الجزري يكون يعقوب الحضرمي هنا ليس الإدغام له ليس مقروءا به، وإنما هو جاء به من باب المتابعة. واضح؟ ولهذا الشيخ القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات، طبعا هو لطائف الإشارات فيما يتعلق بالقراءة، بالقراءات العشر من حيث الفرش والأصول، هو صورة مصغرة من النشر، هو مختصر من النشر، يعني ما جاء بشيء جديد على النشر، فنعتبره نسخة، يعني يستأنس بها ضمن نسخ النشر. هو كذلك كل من جاء بعد ابن الجزري فهو من النسر سواء القسطلاني أو القسطلاني أو الزميري أو المتولي رحمة الله على الجميع ونفعنا بعلمهم. فالشيخ القسطلاني لما ذكر يعني خالف النشر في هنا، فمثلا قال بعد ما قال أبو عمرو بن العلاء قال ويعقوب الحضرمي من طريق المصباح. طبعا يعقوب الحضرمي من طريق المصباح هذا سيذكر في آخر الباب، فهو راح جابه من هناك وحطه هنا. وإلا هو على حسب كلام ابن الجزري هنا تأخيره ليعقوب الحضرمي يفهم منه مع الإضافة إلى والمختص به من الأئمة العشرة، هذا كله يؤكد ما نذهب إليه على أن الإدغام المطلق ليعقوب هو اختيار ابن الجزري وليس من النشر. يجيك واحد يقول لك طيب ايش الفرق؟ نقول له لا، في فرق كبير، والفرق هو على أصحاب التحريرات الذين يلزمون ابن الجزري بأصوله ويلزمون أنفسهم بالنشر وطرق النشر، وما خالف طرق النشر ولو قال به ابن الجزري لا يقرؤون به، وهذا الإدغام وسنأتي به عند موضعه، سيكون ربما نجعل محاضرة في هذا الباب، لكن هنا فقط نعطي هذه الإشارة أو هذه التلميحة من كلام ابن الجزري. هنا يقول يعني كيف يكون يعقوب مثل أبي عمرو في الإدغام الكبير ويذكر أبي عمرو الكبير أبي عمرو ويقول أنه هو المختص به من الأئمة العشرة، ثم يذكر المتابعات ويذكر خمسة أو ستة ممن وافقه، ثم بعد ذلك يرجع إلى يعقوب. وهذا قلنا يعني حتى في منهجية التأليف غير صحيحة، كما سنذكر هناك إن شاء الله أنه لما ينتهي أبو عمرو بن الجزري لما ينتهي من ذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو ثم يذكر ما وافقه فيه حمزة ثم يذكر ما وافقه فيه رويس أو روح سواء على انفراد، بعد ما يذكر هذا كله يأتي ويقول وروى صاحب المصباح أن يعقوب كأبي عمرو بن العلاء، ثم بعد ذلك يجعلون يعقوب في الإدغام الكبير الإدغام المطلق يجعلونه مثل أبي عمرو البصري. يعني خليها لما نأتي وقتها، لكن الآن إن شاء الله بس تكون التلميحة يعني وضحت. طيب، وطبعا الشيخ ابن الجزري يعني في هذه المعلومة أيضا هو ما أخذها من الداني أو من غيره، لأن الداني ذكر هذا الكلام في كتاب الإدغام الكبير، وذكر أن أبا عمرو البصري ليس هو المنفرد بهذا، وذكر هؤلاء الأئمة. لكن الفرق بين ابن الجزري والداني أن الداني لما ذكر كل واحد منهم يعني الحسن وابن محيصن والأعمش، بل وذكر أيضا ابن كثير، الداني ذكر ابن كثير في باب الإدغام الكبير، يعني في كتابه الإدغام الكبير ذكر أن ممن ورد عنه الإدغام ابن كثير المكي، وذكر أيضا أسانيده أسانيد الداني إلى هؤلاء الأئمة. طبعا ابن الجزري من باب الاختصار لم يذكر ذلك. طيب، قال الشيخ رحمه الله ووجهه أي وجه الإدغام الكبير طلب التخفيف، أو وجه الإدغام طلب التخفيف. قال أبو عمرو بن العلاء الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ومن شواهده في كلام العرب قول عدي بن زيد وتذكر رب الخورنق إذ فكر يوما وللهدى تفكير، إذ فكر وتذكر رب، يعني ما قال وتذكر رب، فالشاهد هنا، فالشيخ يقول قوله تذكر فعل ماضي ورب فاعله، رب يعني صاحب الخورنق اللي هو القصر. نعم، الرواية هكذا. الشاهد أنه الشاهد هو إدغام الراء من تذكر في الراء من رب، لا ما تحرك، لا تذكر، قوله تذكر فعل ماضي، ايوه هو اصل كلام تذكر رب، لا ايوه طبعا ايوه لا انا قصدي انه في الشاهد في البيت، انه في البيت يقرا وتذكر رب، هذا هو الشاهد، انه الشيخ جاء بقول عدي على استعمال العرب لهذا الادغام في هذا البيت وتذكر رب، واضح. وقال غيره نعم نعم هو فعلا تذكر على الأصل، ما أدري يمكن غلط مني أو من المجمع لا أدري، لكن هو تذكر فعل ماضي. طيب وطيب وقال غيره الذي يظهر أنه هو جرير بن خرقاء العجلي، وليس كما ذكر الشيخ النويري، يعني الشيخ النويري في شرح الطيبة قال إنه للأعشى، ها أو عكرمة أعتقد ناسي. أي طيب تمام. وقال غيره اللي هو جرير طبعا ابن خرقاء العجلي عشية تمنى، وهذا الشاهد عشية تمنى، عشية تمنى أن تكون حمامة بمكة يؤويك الستار المحرم. طبعا الشيخ ما بين الشاهد لكن هذا هو الشاهد، عشية إدغام التاء من عشية في التاء من تمنى، عشية تمنى. طيب ثم إن لمؤلفي الكتب من أئمة القراءة في ذكره طرقا، منهم من لم يذكره البتة كما فعل أبو عبيد في كتابه. طبعا أبو عبيد كتاب أبو عبيد ليس من أصول النشر، واضح؟ يعني طبعا عندما نقول ليس من أصول النشر يعني لم يذكره ولم يأخذ منه أي طريق، هذا الذي نقصد بأصول النشر. وابن مجاهد في سبعته، طبعا ابن مجاهد يعني كلام المؤلف والله أعلم أنه يقصد أنه لم يفرده بكتاب، لم يفرده بباب أو بفصل، وإلا ابن مجاهد ذكر الإدغام الكبير لأبي عمرو، واضح؟ يعني ذكره في أماكن متعددة من السبعة. ومكي في تبصرته، ومكي ليس من أصول النشر في طريق في رواية السوسي. والطلمنكي في روضته، الروضة للطلمنكي ليست من طرق النشر في قراءة أبي عمرو، بل إنه ليس له إلا طريق واحدة إذا لم تخن الذاكرة وهي عن قالون. نعم. وابن سفيان في هاديه، الهادي لابن سفيان أيضا ليس من طرق النشر في رواية السوسي. وابن شريح في كافيه، أي في الكافي. والمهدوي في هدايته، أيضا الهداية ليست من طرق النشر في قراءة أبي عمرو. وأبو الطاهر في عنوانه، وأبو الطيب بن غلبون، وأبو العز القلانسي في إرشاديهما. أبو الطيب بن غلبون الإرشاد لابن غلبون ليس من طرق النشر في قراءة أبي عمرو، والإرشاد لأبي العز القلانسي ليس فيه رواية السوسي أصلا. وسبت الخياط في موجزه، الموجز لسبت الخياط ليس من طرق النشر ولا من أصوله. ومن تبعهم كابن الكدي، والشيخ ابن الجزري يعني قال إنها بالسكون الياء ابن الكدي، يعني هكذا ضبطه المؤلف كما هو في حاشية من حواشي النشر مكتوب بإسكان الياء، كذا قال المصنف نور الله مرقده، هذا كلام موجود في حاشية من حواشي النشر. وابن زريق والكال، طبعا في جميع النسخ والكال، يعني النسخة الخطية والكال، طبعا الدكتور أيمن أضاف كلمة ابن وابن الكال، وهذا تدخل منه كعادتهم. والديواني وغيرهم أو غيرهم، صح نسيت أنه الكلام بالرفع. المهم ومنهم من ذكره في أحد الوجهين عن أبي عمرو بكماله من جميع طرقه، وهم الجمهور من العراقيين وغيرهم. ومنهم من ذكره عن الدوري والسوسي معا كأبي معشر الطبري في تلخيصه، أبو معشر الطبري في كتابه التلخيص ليس من طرق السوسي، يعني ليس من طرق النشر في رواية السوسي. والصفراوي في إعلانه، الإعلان للصفراوي أيضا في رواية السوسي ليس من طرق النشر. وهنا نلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر كتبا ليست من أصوله في قراءة أبي عمرو، كالروضة للطلمنكي والإرشاد لابن غلبون ونلاحظ أنه ذكر كتبا ليست من أصوله في رواية السوسي كالهادي وتلخيص أبي معشر والإعلان. طيب لماذا لم يذكر كتبا على أصوله؟ يعني مثل الكامل كمثال، الكامل من أصوله في الروايتين أو غير ذلك. فهذا كله من باب يعني تأكيد هذه المعلومة أنها أن مؤلف الكتب من أئمة القراءة عموما، يعني لا يقصد من أئمة القراءة مؤلف الكتب في كتابه، وإنما يقصد على العموم أنهم لم يذكروه نهائيا، سواء كانوا على طرق من الطرق من الكتب التي استقى منها الطرق، أو كان من الكتب التي يذكرها ولكن لم يأخذ منها طرقا في رواية السوسي وغيره، يعني منهجية فقط ليس إلا، والله أعلم. هذا اللي فهمت منه من صنيعه هذا. ومنهم من خص به السوسي وحده كصاحب التيسير وشيخه أبي الحسن طاهر بن غلبون والشاطبي ومن تبعهم. ومنهم من لم يذكره عن السوسي ولا الدوري، بل ذكره عن غيرهما من أصحاب اليزيدي وشجاع عن أبي عمرو كصاحب التجريد والمالكي صاحب الروضة، وذلك كله بحسب ما وصل إليهم مرويا وصح لديهم مسندا. وهذا كلام مهم جدا، أن هؤلاء حسب ما كل واحد حسب ما وصل إليه وصح لديه بالإسناد. وكل من ذكر ها ومن تبعه نعم أطلق. كصنيعه يعني، طبعا لو يعني التيسير عبارته يعني أسنده إلى الجميع، ومن ما خص به السوسي، لكن الشيخ هنا كويس أنك نبهتنا عليها، وهو هنا صاحب التيسير اللفظ لفظه يدخل فيه السوسي والدوري، لكن بارتباط ما ذكره في الإدغام مع ما ذكره في باب الهمز المفرد فهم العلماء من بعده أنه خاص بالدوري، وهذا ما كان وهذا ما فهمه الشاطبي وكان يقرأ به، فيقرأ بالسوسي بسبب ما كان موجودا في باب الهمز المفرد، لأنه ذكر له الإبدال مع الاتفاق أو شبه الإجماع، ما نقول إجماع، مع شبه الإجماع الذي سيذكره المؤلف بعد قليل، وهو أنه المعروف عند أهل القراءات قديما هو الإدغام مع الإبدال. فلو أخذنا التيسير الإدغام مع الإبدال لا يتأتى إلا مع الدوري، فربما يكون الإبدال مع الإدغام لا يتأتى إلا للسوسي، نعم، أما الإظهار مع الهمز فيأتي للدوري. فقصدي ربما يكون هذا هو السبب في تعديل ابن الجزري يعني في صياغته لمذهب التيسير، وممكن أيضا كصاحب التيسير فيكون كلام الداني في غير التيسير، لكن كل كتب الداني التي في القراءات السبع الإدغام فيها يعني لأبي عمرو مطلقا، نعم. وكل من ذكر هذا هو، وكل من ذكر الإدغام ورواه لا بد أن يذكر معه إبدال الهمز الساكن، كما ذكر من لم يذكر الإدغام إبداله مع الإظهار، فحينئذ عن أبي عمرو مع الإدغام وعدمه فثبت حينئذ عن أبي عمرو مع الإدغام وعدمه ثلاث طرق. الأولى الإظهار مع الإبدال، وهو أحد الأوجه الثلاثة عند جمهور العراقيين عن أبي عمرو بكماله، وأحد الوجهين عن السوسي في التجريد والتذكار، وأحد الوجهين في التيسير المصرح به في أسانيده من قراءة على فارس بن أحمد. ها الإظهار مع الإبدال، نعم، وفي جامع البيان من قراءته على أبي الحسن، طبعا البيان ما لنا علاقة به، وهو الذي لم يذكر مكي والمهدبي وصاحب العنوان والكافي وغيرهم ممن لم يذكر الإدغام عن أبي عمرو سواه وجها واحدا، وكذلك اقتصر عليه أبو العز في إرشاده، إلا أن بعضهم خص ذلك بالسوسي كصاحب العنوان والكافي، وبعضهم عم أبا عمرو كمكي وأبي العز في إرشاده. وإحنا قلنا الإرشاد ليس فيه رواية السوسي، ولهذا قال الشيخ الأزمير رحمه الله: ويوهم ظاهر عبارة النشر أن يكون السوسي في الإرشاد ثم ذكر ما ذكره المؤلف. وتوهيم المؤلف هنا قد يدفع بأن المؤلف يقصد الإرشاد الكبير، واضح؟ ولا يكون هناك وهم. نعم. الثانية الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام من روايتي الدوري والسوسي جميعا، ونص عليه عنهما جميعا الداني في جامعه تلاوة، لاحظ تلاوة، وهو الذي عن السوسي في التذكرة لابن غلبون والشاطبية ومفردات الداني. كنا كتبنا قديما لعل المؤلف ابن الجزري رحمة الله عليه اعتمد هنا على حفظه، فإن الإدغام الكبير ليس في المفردات بدليل تصريح الداني نفسه قال: فأما في الإدغام للمثلين المتحركين والمتقاربين فقد بسطناه في غير هذا الكتاب، وإنما لم نذكره هنا لأن الطالبين لمذهبه قل ما يقرؤون به لصعوبته وتشابهه، فلا يضبطه إلا من تفرس في القراءة وتعمق في العربية، فتركنا ذكره في هذا الكتاب لذلك. وقال أيضا أي الداني: فأما مذهبه أي أبو عمرو في إدغام الحروف المتحركة فقد أفردنا لذلك كتابا بسطناه فيه، وقد ذكرنا منه ما فيه كفاية في كتاب التفسير في كتاب التيسير لاختلاف مذاهب القراء. يظهر من هذا النص أنه يعني مفردات الداني ليس فيها باب الإدغام، أو هل ابن الجزري يعني اكتفى بإحالة الداني في المفردات بإحالته على ما في التيسير فيكون مذهبه كما هو؟ الله أعلم. لكن الأمانة العلمية تحتم أن نقول إن مفردات الداني التي وصلتنا ليس فيها الإدغام الكبير. وهو الوجه الثاني عنه في التيسير والتذكار، وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريقي الشاطبية والتيسير، وإنما تبع في ذلك الشاطبية رحمه الله. الشيخ هو يقول لك الإدغام مع الإبدال، وهو الذي في جميع كتب أصحاب الإدغام. طيب المفردات هل فيها الإدغام مع الإبدال؟ أيوة نعم. أيوة الداني ما ذكر الإدغام. لا أدري. ايوه ترك ذكره في كتابه المفردات، فمعناه انه المفردات ليس فيها الادغام. والاشكال مو هذا، اقول لك كيف نسبه الله اعلم. هل فهم ابن الجزري؟ هل ما ادري هل ابن الجزري يعني فهم من احالة الداني للتيسير فهم انه ياخذ به في هذا؟ ما ادري. نحن نتعامل مع النصوص الظاهرة، لكن ماذا كان مقصود الشيخ لا أدري. طيب قال السخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه، وكان أبو القاسم تفضل. يعني هل الصعوبة موجبة للترك؟ يعني كونه صعبا هل هذا يعني أنه لا يتقنه؟ لو على المايك عشان يسمع الصوت. اشكلت يعني كلام الداني رحمه الله. لا خذ الكتاب امامك عشان المايك الصوت يسمع. اقول استشكلت كلام الداني هنا يا شيخ. نعم. قال انه تركه بسبب صعوبة من يقرأه او صعوبة من يضبطه، فهل الترك موجب، هل الصعوبة موجبة للترك ام ماذا يقصد هنا؟ الصعوبة ليست موجبة لترك ما يقرأ، لكن الله أعلم. طبعا هذا السؤال حلو وإن كان جاء فجأة. بعض العلماء يذهب إلى أن الإدغام لأبي عمرو ليس واجبا، وممن قال ذلك الإمام المالقي في شرحه للتيسير. فكيف أنت الإمام المالقي تيجي وتقول لنا في شرحك للتيسير أن الإدغام لا؟ ولهذا سيأتينا النص الآن نقله ابن الجزري عن الداني عن شيخه فارس أن لا أدري هل سيأتينا النص هل هو ابن مجاهد أو أبو عمرو نفسه أنه كان لا يقرئ أيوه أبو الفتح كان لا يقرئ أيوه نعم الناس هو فين أهو أهو وكان أبو عمرو يقرئ بهذه القراءة الماهر النحرير الذي عرف وجوه القراءات ولغات العرب. الذي لا يعرف هذه يعني الغير متصف بهذه الأوصاف لم يكن يقرئه بالإدغام الكبير. طيب هل لأنه صعب ابن الجزري الداني اختار عدم ذكره؟ ربما أنه في هذه المفردات لم يريد أن يذكره، ذكره في الجامع وذكره في التيسير، لكن رأى أنه في تأليفه هذا اللي هو المفردات لا يريد أن يذكره حتى لا يشوش على الطلاب. فهو غلط في التأليف عنده رحمة الله عليه، ليس لأنه لا يقرأ به، بل لأنه ربما أنه يعني هذا من يريد أن يقرأ بالمفردات في هذا الكتاب بالمفردات لا يقرأ بالإدغام، كأن هذا قصد الداني رحمة الله عليه. شيخنا هو في الأصل عنده وجهين. هو مين؟ أبو عمرو البصري. عنده وجهين. فالداني لما ألف اختار له الإظهار فقط في هذا الكتاب المبسط، وفي الكتاب الكبير ارجع للخلافات. ونحن قاعدين نقول إنه هنا في المفرد اختار هذه نعم. يعني هذا الوجه. نعم. ليس لأنه يقرأ بها ولا يقرأ به. يعني كل واحد يألف في الكتاب ثم بعد ذلك يختصر منه شيء معين. نعم والله. ليس لأن ما لم يذكره لا يقرأ به. في التأليف ليس يعني. وقال أبو الفتح فارس بن أحمد وقال السخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه وكان أبو القاسم يعني الشاطبي يقرئ بالإدغام الكبير من طريق السوسي لأنه كذلك قرأ. وقال أبو الفتح فارس بن أحمد وكان أبو عمرو يقرئ أبو عمرو البصري يقرئ بهذه القراءة الماهرة النحريرة الذي عرف وجوه القراءات ولغات العربي. والله هذا المشكلة الآن، لو هذا كلام صحيح ما لا أحد الآن يقرأ بهذا الإدغام. الثالثة الإظهار، طبعا مو لا أحد لكن قليل ما حتى ما أحد يقول لا ما هو. الثالثة ها أكيد متعلق بها. الثالثة الإظهار مع الهمز وهو الأصل عن أبي عمرو والثابت عنه من جميع الطرق وقراءة العامة من أصحابه وهو الوجه الثاني عن السوسي في التجريد وللدوري عند من لم يذكر الإدغام كالمهدوي ومكي وابن شريح وغيرهم وهو الذي في التيسير عن الدوري من قراءة الداني على أبي القاسم عبد العزيز بن جعفر البغدادي اللي هو الخوانستي. وبقي الطريق الرابعة وهي الإدغام مع الهمز ممنوع منها عند أئمة القراءة لم يجزها أحد من المحققين وقد انفرد بذكرها الهذلي في كامله فقال وربما همز وأدغم المتحرك هكذا قرأنا على ابن هاشم على الأنطاكي على ابن بدهن على ابن مجاهد على أبي الزعراء على الدوري. طيب قبل أن نواصل الكلام هنا الشيخ يقول وقد انفرد بذكرها الهذلي في كامله. حقيقة الواسطي في كتابه الكنز ذكر الله أعلم أنه شريح ربما أقرأ لكم النص يعني ذكر شيخا آخر غير الهذلي لكن ربما الشيخ يقصد من كتبه يعني يقصد انفرد الكامل من أصوله يعني من أصول النشر. قال الواسطي رحمه الله الأكثرين طبعا كلام ثم قال الأكثرين والأكثرين يعني ليست بداية الكلام وإنما كلام متعلق بما قبلها عشان كذا ما يقول واحد الأكثرون لا كذا كذا الأكثرين لم يذكروا الجمع بين الإدغام والهمز غير الهذلي وأبي محمد البغدادي اللي هو سبط الخياط. أما الهذلي فنقله عن ابن بدهن عن الدوري وأما أبو محمد اللي هو سبط الخياط فقال قرأت على شيخنا الشريف اللي هو أبو الفضل عبد القاهر بالتحقيق والتخفيف عن جميع من قرأت عليه لأبي عمرو مع الإدغام والإظهار. لاحظ هذه العبارة وسيأتي طبعا هذه هي الإشكالية التي سنعرف بعد قليل يعني هذه العبارة بالتحقيق والتخفيف عن جميع من قرأت عليه لأبي عمرو مع الإدغام والإظهار هذه العبارة الإمام الواسطي فهم منها شيء والإمام الداني فهم منها شيء آخر. الإمام الواسطي صاحب الكنز فهم منها أن الإدغام مع الهمز. ابن الجزري فهم غير ذلك وسيأتي لأنه سيرد على هذه العبارة مع الإدغام والإظهار. وبه الكلام للكنز لصاحب الكنز عفوا لسبط الخياط بس نقلا على الكنز لا لا لا, لا عفوا الكلام لصاحب الكنز. قرأت على شيخنا الشريف سبط الخياط يقول قرأت على شيخنا الشريف بالتحقيق والتخفيف عن جميع من قرأت عليه لأبي عمرو مع الإدغام والإظهار. وبه قرأت أي صاحب الكنز وبه قرأت على شيخنا أبي العباس أحمد بن غزال عن شيخه أحمد بن غزال عن شيخه الشريف أبي جعفر عن أبي محمد عن شيخه الإمام عبد القاهر بن عبد السلام العباسي عن الكارزيني عن المطوعي عن ابن فرح وابن مجاهد والرقي والصواف بأسانيدهم. إذن هذا النص إنه الهذلي وصبت الخياط نقل الإدغام مع الهمز. نرجع إلى كلام ابن الجزري طبعا المؤلف سيناقش هذا النص بعد قليل. قلت أي ابن الجزري كذا ذكر الهذلي وهو وهم منه على ابن هاشم المذكور عن هذا الأنطاكي. طب بما أنه جاء عن صبت الخياط إذن ما أصبح وهم واضح يعني اتفاق صبت الخياط ربما يكون وهم منه عن ابن هاشم يكون هذا الوهم حق ابن الجزري حق الهذلي لأن ابن هاشم المذكور هو أحمد ابن علي بن هاشم المصري يعرف بتاج الأئمة أستاذ مشهور ضابط قرأ عليه وأخذ عنه غير واحد من الأئمة كالأستاذ أبي عمر الطلمنكي وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم بن الفحام وغيرهم ولم يحكي أحد منهم عنه ما حكاه الهذلي ولا ذكره البتة. وشيخه الأنطاكي هو الحسن بن سليمان أستاذ ماهر حافظ أخذ عنه غير واحد من الأئمة كأبي عمرو الداني وموسى بن الحسين المعدل الشريف صاحب الروضة. وطبعا ذكرنا هناك أنه هنا وصول النشر أو في النشر يعني في اختلاف مرة جعله شيخه مرة جعله تلميذه ومحمد بن أحمد بن علي القزويني وغيرهم ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه. وشيخه ابن بدهن هو أبو الفتح أحمد بن عبد العزيز البغدادي إمام متقن مشهور أحذق أصحاب ابن مجاهد أخذ عنه غير واحد من الأئمة كأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون وابنه أبو الحسن طاهر وعبيد الله بن عمر القيسي وغيرهم لم يروي أحد منهم ذلك عنه. وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة نقل عنه خلق كثير لا يحصون ولم ينقل ذلك أحد عنه لكن الشيخ الكارزيني نقل عنه وعن ابن فرح وعن ابن مجاهد فالنقل في المبهج يعني أكيد ابن الجزري طلع على النص في المبهج هذا هذا هذا أكيد لكن في الكنز لا أدري لكن فكيف يفوته يعني كيف يعني كيف هنا يقول وأن ابن المجاهد لم ينقل عنه أحد وإلا صبت الخياط نقل عن ابن مجاهد عن الكارزيني عن المطوعي عن ابن فرح وابن مجاهد واضح فجل من لا يسهو. النص هذا الذي ذكرتموه عن صبت الخياط ها؟ وقال قرأته بالهمز والتخفيف هو بالتحقيق والتخفيف نعم. تمام صبت الواسطي فهم منه الإدغام والهمز لكن هل هذا يعتبر تصريح لكن عند الداني عند ابن الجزري لا هو ابن الجزري يقول لك هذا ما هو صريح نعم هذا هو ما لكن العبارة فيها يعني أنا قصدي أنه الواسطي نقل عن صبت الخياط عن ابن مجاهد والواسطي فهم هذا وبه قرأ على شيخه فمعناه انه السند من عند الواسطي الى الكارزيني الى ابن مجاهد هو بالادغام مع الهمز لانه يقول وبه قرأته لانه فهم التحقيق مع هذا انه هو الادغام مع الهمز فيكون نقل عن ابن مجاهد والشيخ هنا يقول ولم ينقل ذلك أحد عنه إلا إذا كان المقصود من هؤلاء الذين هم في سند الهذلي، وإلا مطلقا سبط الخياط. وابن الجزري اطلع على هذا النص كما سيأتي، لكن يقول أنه ليس نصا صريحا. قال وكذلك أغرب من الغرابة أغرب القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، حيث قال أقرأني أبو القاسم عبد الله بن اليسع الأنطاكي عن قراءته على الحسين بن إبراهيم بن أبي عجرم الأنطاكي عن قراءته على أحمد بن جبير عن يزيد عن أبي عمرو بالإدغام الكبير مع الهمز. قال القاضي ولم يقرئنا أحد من شيوخنا بالإدغام مع الهمز إلا هذا الشيخ. إذن هذا صار ثلاثة شيوخ، الهذلي والواسطي وأبو العلاء الواسطي والواسطي وأبو العلاء أيضا صاحب والواسطي صاحب الكنز. قلت أي ابن الجزري ولا يتابع أيضا هذا الشيخ ولا الراوي عنه على ذلك إذا كان على خلافه أئمة الأمصار في سائر الأعصار. والله هذه العبارة مشكلة عندي، يعني استوقفتني بعض الوقت. ولا يتابع هذا الشيخ ولا الراوي عنه على ذلك إذا كان على خلاف أئمة الأمصار. إحنا مرت مع أو ستمر معنا حروف ليس فيها يعني إلا راوي واحد ويخالف ما غيره، من يعني يخالف غيره. فما معنى إن شاء الله إذا جينا مكانها ربما نكون نعلق عليها. قال أبو علي الدهوازي وما رأيت أحدا يأخذ عن أبي عمرو بالهمز وبإدغام المتحركات ولا أعرف لذلك راويا عنه. انتهى. وناهيك بهذا من الأهوازي الذي لم يقرأ أحد فيما نعلم بمثل ما قرأ. وقد حكى الأستاذ أبو جعفر بن البابش عن شيخ شريح بن محمد أنه كان يجيز الهمز مع الإدغام، فقال في باب الإدغام من إقناعه يعني من كتابه الإقناع بعد حكايته كلام الأهوازي المذكور والناس على ما ذكر الأهوازي، إلا أن شريح بن محمد صاحب الكتاب الكافي أجاز لي الإدغام مع الهمز، قال وما سمعت ذلك من غيره. وطبعا ما وضعه في كتابه، يعني لم يجعل هذا وإنما أجازه. قلت أي ابن الجزري وقد قصد بعض المتأخرين التغريب فذكر ذلك معتمدا على ما ذكره الهذلي، فكان بعض شيوخنا يقرئنا عنه بذلك، وأخذ علي الأستاذ أبو بكر بن الجند بذلك عندما قرأت عليه بالمدهج متمسكا بما فيه من العبارة المحتملة، حيث قال في باب الإدغام أنه قرأ من رواية السوسي بالإدغام والإظهار وبالهمز وتركه، وليس في هذا تصريح بذلك. طبعا الواسطي فهم أنه تصريح. طيب بل الصواب كيف الشيخ ابن الجزري نعم عندما قرأت عليه، بل الصواب الرجوع إلى ما عليه الأئمة وجمهور الأمة ونصوص وجمهور الأمة ونصوص أصحابه هو الصحيح. فقد روى الحافظ أبو عمرو الداني أن أبا عمرو كان إذا أدرج القراءة أو أدغم لم يهمز كل همزة ساكنة، فلذلك تعين له القصر أيضا حالة الإدغام كما سيأتي تحقيق ذلك والله تعالى أعلم. وأما أحكام الإدغام فإن له شرطا. شيخنا هو الآن يقول ما في أحد يقرأ بالإدغام مع الهمز يمنع هذا، طب ما يعقوب الآن يعقوب يقرأ بالإدغام ويحقق الهمز ولا يقصد عن أبي عمرو. بس لما يقول لك وهو كمال لأبي العلاء هذه مشكلة عندهم، إذا قلت أنه لو يدغم أبو عمرو المأخوذ له بالإدغام والإبداء، فإذا أخذوا ليعقوب بالإدغام والهمز ما صار زي أبي عمرو، يعني ردوا على أنفسهم بأنفسهم. نعم هذه هي الإشكال الآن اسألهم. ولا هل قصد هنا يكون قصد كلام ابن الجزر عن أبي عمرو فقط قراءة أبو عمرو الدوري والسوسي؟ حقيقة مر معي هذا الإشكال، لكن ما رأيت يعني ما رأيت من يشفي فيه الغليل، لكن الناس أنا من الذي ذاك قبل فترة بسيطة كنا نتناقش فيه. إذا أخذوا بعبارتي يعني بظاهر العبارة وقيل لي أبي عمرو مالي لابن العلاء وقيل لي يعقوب مالي لأبي العلاء فإنه مثله في الإدغام وفي الهمز في الإدغام وما يترتب على الإدغام، لأن الإبدال مترتب على أو نفي الهمز مترتب على الإدغام، فإذا أخذوا بالإدغام ليعقوب وأخذوا له بالهمز انتفت المثلية، يعني انتفى أن يكون يعقوب مثل أبي عمرو. وهذا لا أدري كيف هم يحلون هذا الإشكال، إما أنهم يريحون نفسهم ويقرؤون الإدغام ليعقوب فيما ذكر عنه الإدغام، وإما أن يقرؤون ليعقوب بالإدغام كما يقرؤون لأبي عمرو. أما إذا قرأوا ليعقوب بالإدغام مع الهمز، والشيخ قبل قليل مر معنا أنه لا يعرف أن جل القراء مجمعون على أنه، يعني حتى قبل أن يذكر التفصيل يعني قال وكل من ذكر الإدغام ورواه، إلا إذا كان هنا يقصد لأبي عمرو فقط، فقصد أن هذه القضية قضية الإدغام المطلق ليعقوب مشكلة عند أهل التحريرات. نعم مرت معنا. طيب وأما أحكام الإدغام فإن له شرطا وسببا ومانعا، يعني شروط وسبب وأسباب وموانع. فشرطه في المدغم أن يلتقي، هذا الشرط أن يلتقي الحرفان خطا ولفظا أو خطا لا لفظا ليدخل نحو إنه هو، يعني فهم يعتبرون الفاصلة وما يعتبرون الألف، ويخرج نحو أنا نذير. طبعا أنا نذير في اللفظ ملتقية أنا لكن في الخط نعم. وفي المدغم فيه كونه أكثر من حرف إن كان بكلمة واحدة ليدخل نحو خلقكم، ويخرج نحو نرزقك. وسببه التماثل والتجانس والتقارب، قيل والتشارك والتلاصق والتكافؤ، والأكثرون على الاكتفاء بالتماثل والتقارب، هذا هو المعروف. فالتماثل أن يتفقا مخرجا وصفة كالباء في الباء والتاء في التاء وسائر المثلين، والتجانس أن يتفقا مخرجا ويختلفا صفة كالذال في الثاء والثاء في الظاء والتاء في الدال، والتقارب أن يتقارب مخرجا أو صفة أو مخرجا وصفة كما سيأتي. وموانعه المتفق عليها ثلاثة، كون الأول تاء ضمير أو مشددا أو منونا، أما تاء الضمير فسواء كان متكلما أو مخاطبا نحو كنت ترابا، هذا متكلم، أفأنت تسمع مخاطب، خلقت طينا، جئت شيئا إمرا. وأما المشدد فنحو رب بما مس سقر، فتم ميقات، الحق كمن، أو أشد ذكرى وهم بها، وليس إن ولي الله من باب الإدغام، فلذلك نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، يعني في سورته. وأما المنون فنحو غفور رحيم، سميع عليم، وسارب بالنهار، نعمة تمنها في ظلمات ثلاث، شديد تحسبهم، رجل رشيد، لذكر لك كعصف مأكول لإيلاف قريش. ما أدري ليش خلوها آيتين، لأن التمثيل ما يركب إلا بتواصلهما بصلتهما. لا هو الشيخ هنا على ترك البسملة في الوصل، يعني مقصود الشيخ على التمثيل مأكول في وصلها لإيلافي، وهو الذي وهم فيه الجعبري ولم طيب. وقد وهم فيه الجعبري وتقدمه إلى ذلك الهذلي، حقيقة ما وجدت في كتاب الجعبري اللي هو شرح الشاطبية، ما وجدت هذا الكلام، فربما ذكره في مكان آخر في الشرح أو هذا، وتقدمه إلى ذلك الهذلي. أما الهذلي فذكره، وطبعا هو على كلام الهذلي كعصف ما كل إلى في قريش، يروح التنوين، واضح؟ طبعا هذا غير صحيح الشيخ يقول. والمختلف فيه الجزم قيل وقلة الحروف وتوالي الإعلال ومصيره إلى حرف واحد إلى حرف مد، واختص بعض المتقاربين بخفة الفتح بخفة الفتحة أو بسكون ما قبله أو بهما كليهما أو بفقد المجاور أو عدم التكرار، هذه كلها يعني أسباب. واعلم أنه ما تكافأ في المنزلة من الحروف المتقاربة فإدغامه جائز، وما زاد صوته فإدغامه ممتنع للإخلال الذي يلحقه، وإدغام الأنقص صوتا في الأزيد جائز مختار لخروجه من حال الضعف إلى حال القوة. طبعا هذا النص الشيخ يعني أخذه من الإمام الداني في كتابه الجامع البيان، وأيضا ذكره أيضا في كتابه الإدغام، لكن يعني أخذه من السياق، فربما لو قرأنا السياق للداني ربما تكون الصورة أوضح. فالشيخ يقول قال العبد الضعيف هذا الكلام مأخذ من سياق كلام للداني أثناء كلامه على كلمة أيوه هو ذكر الداني عند كلامه على كلمة ذي العرش سبيلا فقال أي الداني وأما الشين فكان يدغمها أي أبو عمرو في السين في قول تعالى ذي العرش سبيلا لا غير اليزيدي يعني اليزيدي فقط كان يدغم إذا ذي العرش سبيلا قال وروى عنه غيره ذلك بالإظهار من أجل التفشي الذي في الشين والإدغام لا يمتنع لأجل صفير السين وهو زيادة صوت كالتفشي وما تكافأ في المنزلة من الحروف فإذا قوله ما تكافأ في المنزلة كأنه يعني توضيح من الداني أو شرح أو تعليق على الإدغام في ذي العرش السبيلة لكن الشيخ هنا جعله يعني كما قلنا يعني أخذ القاعدة ونعم نعم فأما الجزم فورد في المتماثلين في قوله تعالى ومن يبتغي غيره ويخلو لكم وإن يك كاذبا وفي المتجانسين ولتأتي طائفة لأنه معتل الآخر وألحق به آت ذا القربى لقلة حروف الكلمة أو لقوة الكسرة طبعا لقوة الكسرة لكن يعني ألحق به سبب لماذا ألحقوه به لقلة حروف الكلمة يعني لماذا ألحقوه به ولتأتي طائفة وإلا كلام ابن الجزري وألحق به وآتي ذا القربة لقوة الكسرة واضح أي في التاء وفي المتقاربين في قوله لم يؤت سعة ممكن لكنهم الذي نص عليه أو الذي رأيت الداني نص عليه قال لقلة حروف الكلمة فهذا كلام ابن الجزري عفوا كلام الداني في الجامع واضح هناك في تعليق في وما زاد صوته في إدغام ممتنع الإخلال الذي يلحقه طبعا الشيخ الداني وقل وهو ذهابه صوته بالإدغام قال في عندما كان يتكلم على إن الله لا يظلم الناس شيئا ويا أيها الناس ضرب إدغام السين في الضاد والسين في الشين والسين في التاء بعدين قال لا أعلم خلافا في إظهاره في نص ولا أداء اللي هو لا يظلم الناس شيئا لا أعلم خلافا في إظهاره في نص ولا أداء وكذلك لا خلاف في إظهار السين عند الضاد والطاء والتاء لئلا يذهب صفير السين بالإدغام يعني التأكيد للكلام اللي كان يقول أول أنه الصوت إدغام الصوت الأنقل صوتا نعم ثم قال رحمه الله هم متقاربين في قوله ولم يؤت سعة فأكثرهم على الاعتداد به أي بالجزم مانعا مطلقا وهو مذهب أبو بكر بن مجاهد وأصحابه وبعضهم لم يعتد به مطلقا وهو مذهب ابن شنبوذ وأبي بكر الداجوني قال الداني ابن مجاهد وأصحابه لا يرون إدغامه اللي هو الجزم لما يلحقه من علالين أو وأكثر إذا أدغم أما ابن شنبوذ والداجوني وغيرهما يرون إدغامه من أجل التماثل والتقارب وأنه بمستطاع الإشارة إلى حركته مع الإدغام وإن كان مضموما أو مكسورا وإن كان مفتوحا أجمعوا على إظهاره لخفة الفتحة وتعذر الإشارة إليها إذا أدغم نحو كنت ترجو كنت تدري كنت ثاويا لم يؤت ساعة وسيأتي الكلام على ساعة عند الشيخ بعد قليل والمشهور الاعتداد به في المتقاربين أي الاعتداد بالجزم في المتقاربين وإجراء الوجهين في غيره ما لم يكن مفتوحا بعد ساكن ولهذا كان الخلاف في يؤت ساعة ضعيفا وفي غيره قويا وسيأتي الكلام على كل ذلك مفصلا هذا كل الكلام سيأتي به المؤلف بعد قليل نقرأ فإذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام فإن كان مثلين أسكن الأول وأدغم وإن كان غير مثلين قلب كالثاني وأسكن ثم أدغم يعني ثلاث أشياء وارتفع اللسان عنهما رفعة واحدة من غير وقف على الأول ولا فصل بحركة ولا فصل بحركة ولا من غير وقف ولا فصل بحركة ولا روم، وليس بإدخال حرف في حرف كما ذهب إليه بعضهم، الله أعلم لعله يقصد المالقي. بل الصحيح أن الحرفين ملفوظ بهما كما وصفنا طلبا للتخفيف. ولم يدغم أي أبو عمرو من المثلين في كلمة واحدة إلا قوله تعالى مناسككم وما سلككم، وأظهر ما عداها نحو جباههم وجوههم أتحاجوننا بشرككم وشبهه. إذا علم ذلك فليعلم أن من الحروف الألف والهمزة لا يدغمان ولا يدغم فيهما، ومنها خمسة أحرف لم تلق مثلها ولا جنسها ولا مقاربها فيدغم فيها، وهي الخاء والزاء والصاد والطاء والضاء، وهي ومنها ستة أحرف لقيت مثلها ولم تلق جنسها ولم تلق جنسها ولا مقاربها، وهي العين والغين والفاء والهاء والواو والياء، ومنها خمسة لقيت مجانسها أو مقاربها ولم تلق مثلها، وهي الجيم والشين والدال والذال والضاد، وبقي من الحروف 11 حرفا لقيت مثلها أو مقاربها أو مجانسها، وهي الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والقاف والكاف واللام والميم والنون. فجملة اللاقي مثله متحركا 17، وجملة اللاقي مجانسه أو مقاربه 16 حرفا. تفصيل السبعة عشر اللاقية مثلها، حيفصل الآن كل حرف إيش اللي لاقى. فالباء نحو قوله تعالى لذهب بسمعهم الكتاب بالحق، وجملة ما في القرآن من ذلك 57 حرفا عند من لم يبسمل بين السورتين أو عند من بسمل إذا لم يصل آخر السورة بالبسملة، وهي عنده إذا وصل 59 حرفا لزيادة آخر الرعد وإبراهيم. والتاء نحو الموت تحبسونهما ونحو الشوكة تكون مما ينقلب في الوقف هاء، وجملة الجميع 14 حرفا. والثاء وهو ثلاثة أحرف حيث ثقفتموهم، وفي النساء ثالث ثلاثة. والحاء في موضعين النكاح حتى ولا أبرح حتى. والراء نحو طبعا هذيك في البقرة وهذيك في الكاف. والراء نحو شهر رمضان الأبرير ربنا، وجملته 35 حرفا. والسين الناس سكارى للناس سواء الشمس سراجا ثلاثة مواضع لا غير. والعين يشفع عنده 18 حرفا. والغين ومن يبتغي غير موضع واحد لا غير، واختلف فيه لحذف لامه بالجزم. فروى إدغامه أبو الحسن الجوهري عن أبي طاهر وأبو محمد الكاتب وابن أبي عمر النقاش كلهم عن ابن مجاهد، ونص عليه بالإدغام وجها واحدا الحافظ أبو العلاء وأبو العز وابن الفحام ومن وافقهم. طبعا هنا في جميع نسخ النشر وابن أبي عمر النقاش، وحتى أيضا في النسخ التي عند الدكتور أيمن والدكتور خالد. لكن طبعا الشيخ أيمن يعني حذف كلمة عمر ووضع بدلا منها مرة، وابن أبي مرة. طبعا كل النسخ أنا قلت كل النسخ فيها وابن أبي وابن أبي عمر النقاش صفحة 5 كذا في سين وفي لا كل النسخ مرة، بالعكس كل النسخ ما عدا نسخة واحدة ممن وقفت عليها، وطبعا لا ليس نسخة واحدة نسختين سين والنسخة الثانية الجديدة هذه وفيها ابن أبي عمر. نعم الاعتراض على أيمن ليس في هذا، طبعا كل النسخ صحيح يعني أو جل النسخ ما عدا النسختين التي قلنا سين، وطبعا سين لم تكن من النسخ التي اعتمد عليها الدكتور أيمن، وأعتقد النسخة هذه الثانية لا أدري هل كانت عندهم لا. المهم هاتان النسختان وهما نسختان قويتان فيهما وابن أبي عمر، بقية النسخ وابن أبي مرة. لكن الإشكال أنه الدكتور أيمن يقول قوله ابن أبي مرة يعني به محمد بن عبد الله. وعادة ما يسميه الجزري، طبعا هذا كلام الشيخ أيمن، قوله أي ابن الجزري ابن أبي مرة يعني به محمد بن عبد الله، بعدين ذكر الاسم كله، قال عادة أي قال أي الدكتور أيمن عادة ما يسميه الجزري ابن أبي عمر، ولم أجد في ترجمته ولا في النشر في المواضع الكثيرة التي تكرر فيها ذكره تسميته بابن أبي مرة، فالظاهر أنه سبق قلم من الجزري أراد أن يقول وابن أبي عمر كما اعتاد. وهذا الكلام اللي يعني ما يعني ما يعجب الواحد، أنه يقول فالظاهر أنه سبق قلم من الجزري أراد أن يقول وابن أبي عمر كما اعتاد، وفي ذهنه أنه أبا مرة فكتب ابن أبي مرة. يعني هذا الوصف لو قيل في حق أي أحد يعني، لكن بغض النظر عن هذا كله عن هذا كله، قلنا نسختان من النشر فيهما وابن أبي عمر، إذن التعليق هذا لا يلزم ابن الجزري. يعني هذا التعليق الذي فيه ما فيه وأنه سبق قلم وأنه كان في ذهنه كذا ثم كتب كذا، يعني اتضح أن ابن الجزري بريء منه لأنه موجود في نسختين، وربما لو اطلعنا على نسخ غيرهما ربما نجد ما يعضد ذلك. لكن العجب أن الشيخ يقول أنه لم يجد في ترجمته، ربما يعني الشيخ يعذر في مسألة أن ابن أبي عمر موجودة في نسختين، ربما النسختان ليست عنده، هذا يعذر فيه، لكن لا يعذر الشيخ ولا من كتب التعليق في تحقيقه سواء كتبه الشيخ أو غيره، لا يعذر في قوله لم أجد في ترجمته ولا في النشر. لكن في ترجمة الذهبي وابن الجزري في الغاية، وأنقل نص الذهبي، يقول هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي مرة ويعرف أيضا بابن أبي عمر، ونفس النص نقله ابن الجزري في غاية النهاية. فابن الجزري يعني هذا الرجل يقال له ابن أبي عمر ويقال له ابن أبي مرة، فادعاء سبق القلم يعني لنفرض أنه ليس موجود في النسخ، لنفرض أن ابن الجزري اختار واحدة منهما، يعني لو قال ابن أبي مرة ولو قال ابن أبي عمر لا تؤخذ عليه. نعم، فيعني هذا النص غريب أو هذا التعليق. طيب نعم أيوة، هو نسخ النشر أو جل نسخ النشر ابن أبي مرة، لكن الشيخ يقول إنه هذا ابن أبي مرة ما لا لا، لكن ويقال ابن أبي عمر، لا لا، إحنا الإشكال على التعليق مو الإشكال على إنه يعني وضع اختار ابن أبي مرة أو اختار ابن أبي عمر، لا، التعليق على إنه الشيخ ابن الجزر إنه سبق قلم، هو ليس سبق قلم، يعني اتضح الآن أنه ليس سبق قلم، يعني لنقول وجوده في النسختين لا يعني يعذر كما قلنا، لكن كتب التراجم وأهمها غاية النهاية والذهبي معرفة القراء الكبار نص على هاتين يعني الكنيتين ابن أبي عمر وابن أبي مرة، إذن ما في سبق قلم. ما دام ابن الجزري في غاية النهاية قال إن هذا الشخص يقال له كذا ويقال له كذا، إذا لا يعني لا يتهم أو لا ينتقد بمسألة سبق القلم، وسيأتينا مثال آخر على هذه الجزئية بالذات بعد قليل. وروى لا إن عرف، لكن هو الشيخ كأنه بلغته واحدة والثانية سهى عنها لا شك في ذلك، يعني تعليقه أنه لم يجده في ترجمته ولا في النشر، هذا سبق قلم من الدكتور حفظه الله، لأنه الظن به أن يكون قرأ ترجمته في غاية النهاية لكن ربما لم ينتبه إليها، وإلا في غاية النهاية وفي الذهبي الاثنتان جنب بعض، ويقال ابن أبي مرة ويقال ابن أبي ابن أبي عمر. يعني قصد التعليق ليس من باب التصحيح للمعلومة للدكتور لا، وإنما من باب يعني نقد ابن الجزري بأنه سبق قلم، يعني سبق قلم لا يصح. يعني هل هما كنيتان أم إحداهما لقب والثانية كنية بحسب الترجمة؟ ما بدأ بابن أبي، يعني النص ابن الجزري، النص الذهبي محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي مرة، ويعرف أيضا بابن أبي عمر، ابن أبي مرة ويعرف أيضا بابن أبي عمر، هذا كلام الذهبي. طيب يعني التسرع إلى هذه الأمور صعبة شوية. وروى إظهاره سائر أصحاب ابن مجاهد، ونص عليه بالإظهار ابن شيطة وأبو الفضل الخزاعي وغير واحد، طبعا أبو الفضل الخزاعي ليس من أصول النشر. وروى الوجهين جميعا أبو بكر الشذاي، ونص عليهما أبو عمرو الداني وابن سوار وأبو القاسم الشاطبي وسبط الخياط وغيرهم. قلت أي ابن الجزري، والوجهان صحيحان فيه وفيما هو مثله مما يأتي من المجزوم، والفاء نحو وما اختلف فيه، وجملته 23 حرفا، والقاف 5 مواضع. الرزق قل أفاق قال ينفق قربات، الغرق قال طرائق قددا، والكاف نحو ربك كثيرا إنك كنت، وجملته 36 حرفا، واختلف عنه في يك كاذبا كما تقدم في يبتغي غيره، وأظهر يحزنك كفره لكون النون قبلها مخفاة عندها، فلو أخفاها على المختار عندهم كما سيأتي لوالى بين إخفائين، ولو أدغمها لوالى بين إعلالين. وانفرد الخزاعي، طبعا الخزاعي ليس من أصوله، عن الشذاعي عن ابن شنبول عن القاسم بن عبد الوارث عن الدوري بإدغامه. طبعا الخزاعي إذا كان الشيخ يقصد مطلقا، فالهوازي أيضا كما ذكر الجامع للروضباري يعني ذكر أنه قرأ على يعني قرأ بهذا الطريق على على الهوازي وعلى شيخه الذي هو تلميذ للخزاعي، يعني قرأ بطريق الهوازي بطريق الخزاعي وفيهما هذا الشيء. طيب عن الدوري بإدغامه، لم يروه أحد عن الدوري سواه، يعني عن لم يروه سواه أي سوى القاسم، لكن أبو معشر الطبري في كتابه الجامع قال القاسمان عن الدوري، القاسمان عن الدوري وابن المنادي بالإدغام، عن شجاع بالإدغام. طيب لا نعلمه، الكلام للشيخ، ولا نعلمه ورد عن السوسي البتة، وإنما رواه أبو القاسم بن الفحام عن مدين عن أصحابه، طبعا أصحابه هم المعدل عن أبي أيوب عن اليزيدي، وإبراهيم بن محمد وأخوه أحمد عن اليزيدي، يعني هؤلاء أصحاب مدين في التجريد. وإنما رواه أبو القاسم بن فحام عن مدين عن أصحابه، ورواه عبد الرحمن بن واقد عن عباس وعبد الله بن عمر الزهري عن أبي زيد كلاهما عن أبي عمرو، قال الداني والعمل والأخذ بخلافه. طبعا هنا أيضا من هذه من المواضع التي التي يعني انتقد فيها الدكتور أيمن الشيخ بن الجزري، ولا يسلم له انتقاده. قال الدكتور في تعليقه عند قوله مدين، قال طريق مدين هو في التجريد، لكني لم أجد فيه ما عزاه الجزري له، ومظنته والله مظنته الصفحات، وذكر عدة يعني أرقام الصفحات التي هي مظنة لذكر هذا الكلام. طبعا يعني هو كان يريد، الشيخ يريد أن يقول أنه هذا الذي عزاه من الجزري غير موجود، غير موجود في التجريد. الذي عزاه ابن الجزري لا نعلمه ورد عن السوس البتة، وإنما رواه أبو القاسم ابن الفحام عن مدين، يعني أبو القاسم في التجريد روى عن مدين إيش؟ الإبهار، صح؟ عفوا روى عنه الإدغام، لأن الكلام عن الإدغام. نعم نعم الإدغام، لم يروه أحد عن ذلك ولا نعلمه أي الإدغام. ورد عن السوسية البتة، طبعا الإدغام فيه يحزنك كفره، وإنما رواه أبو القاسم الفحام عن مدين. الشيخ يقول لم يجد هذا الذي عزاه ابن الجزري، يعني لم يجد عزو الجزري الإدغام لمدين في كتاب التجريد. طبعا احنا ذكرنا سابقا عبارة ابن الجزري رحمة الله عليه، طبعا هذه المسألة الرد فيها طويل شوية, ولهذا أحيل على المقال المكتوب في الصفحة في الفيسبوك, ولكن هنا في الدرس نأخذه باختصار. احنا قلنا الشيخ الجزري يقول إن كتاب التجريد من أشكل كتب القراءات والصعوبة, ماشي. والشيخ ألف كتابا وسماه التقييد في الخلف بين الإرشاد بين الشاطبية والتجريد والتجريد. لماذا؟ لأن كتاب التجريد من أشكل الكتب القراءات حلا ومعرفة. ولهذا يقول يظهر والله أعلم أن كتاب التقييد مبثوث في النشر, الله أعلم هذا ربما. لكن بالنسبة لهذه المسألة, هذا الإبغام الذي ذكره ابن الجزري عن الفحام في التجريد عن مدين موجود في التجريد, لكن الشيخ يقول لم يجده. طيب النص, ابن الفحام يقول في التجريد الكاف تدغم في مثلها سواء تحرك ما قبلها أو سكن, نحو نسبحك كثيرا إليك كما, إذا نسبحك كثيرا مثال المتحرك, إليك كما مثال للساكن, انتهى الكلام هنا. ولم يستثني يحزنك كفره. فها يعني ابن الجزري أخذها من هذا الكلام أن الكاف, يعني وهو طبعا الإدغام في التجريد هو عن مدين, يعني ليس عن السوسي, التجريد ليس فيه السوسي بالإدغام كما ذكر المؤلف في البداية. لكن الشيخ يقول إن مدين يدغم الكاف في مثلها سواء تحرك ما قبلها مساك. والدليل على أنه لم يستثني أن شيخه الفارسي في كتابه الجامع استثنى, يعني قال الكاف تدغم في الكاف المساك إلا يحزنك, وكذلك الروضة المعدل يستثنى. فهؤلاء الذين رووا استثناء كلمة يحزنك التجريد عن مدين لم يروها, واضح. ولهذا نقول دائما, وهذا نقول يعني بالذات لإخواننا الطلاب المبتدئين في دراسة القراءات, يعني كن على حذر من كل ما يقوله ابن الجزري عن التجريد, سيتعبك إذا لم تنتبه. وإذا قال ابن الجزري شيء حكما من التجريد يجب أن تقرأه مرات ومرات, وتقرأ كلام التجريد مرات ومرات حتى تنتبه إليه. الدليل عبارة ابن الجزري, إذا كان ابن الجزري رحمة الله عليه وهو الذي آتاه الله الفهم والدقة يقول, والخبرة أيضا بكتب القراءات, يقول إن هذا الكتاب من أشكل كتب القراءات حلا ومعرفة, فما بالنا نحن الذين لا نزال في بداية الطريق. وبالذات أقول هذه خصوصية للتجريد, أحكام ابن الجزري في التجريد قبل أن نطعن فيها أو قبل أن نتهم فيها ابن الجزري بأنه سب قلم أو أنه ليس فيه أو أنه غلط أو أنه خطأ أو أنه, يجب أن نقف عند هذا النص مرات ومرات حتى يتضح لنا. وهذا أيضا مجرب بالاستقراء, وإن شاء الله في أماكن معينة سنضرب له مثال ونذكره إن شاء الله. عبارة التجريد تخالف ما ذكره في النشر عنه, لكن عند التدقيق وعند المراجعة يتضح لك فهم ابن الجزري رحمة الله عليه لهذا الكتاب. وكلامه إن كتاب التجريد من أشكل القراءات ليس, لم يقلها من هواء ولم يقلها من فراغ. طيب, واللام نحو لا قبل لهم بها جعل لك, وجملته 220 حرفا. شيخنا, ما وجه الصعوبة في كتاب التجريد؟ هل هي من جهة نقله عن المشايخ, عن مشايخه عن القراءة, أو من جهة صعوبته في ألفاظه وفهمها؟ هذا هو من جهة صياغته, وربما أنا خاف أنه لا يكون هو السبب في الذي تأثر به الجعبري, ولكن الجعبري أكثر غموضا, أكثر غموضا من التجريد. نعم, يعني زي هذا النص الآن, الشيخ من لم ينتبه إليه مع أنه واضح الوضوح, ما ليس مشكلة. نعم، لكن ستأتينا مسائل لا أدري هي في هذا الجزء أو في غيره، الشيخ ينسب أشياء للتجريد وكنا زمان نقول لا ما غير فيه وما غير، لكن لما رجعنا إليه بتؤدة اتضح أنه كلام الجزر الصحيح، وهذا إن شاء الله بإذن الله في وقته. قال ابن الجزر رحمة الله عليه: واختلف منها عنه في يخلو لكم وآل لوط، أما يخلو لكم فهو من المجزوم وتقدم، وأما آل لوط باقي كثير، خلاص نأخذ آل لوط ونوقف عندها. ها آل لوط صفحتان، إذا نقف عندها، عنده وأما آل لوط فأربعة مواضع، إذا نقف هنا حتى لا نصاب بالملل. نعم نعم، لأن اليوم كان في كلام كثير على قول هذا. طيب إذا إن شاء الله إذا نقف هنا إن شاء الله، ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة من قوله وآل لوط. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ما قلنا وما سمعنا، وأن ينفعنا بكل ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.